الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الشيخ الإمام النووي رحمه الله في باب النهي عن الصور والتصوير واتخاذها ونحو ذلك. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، أي من يصور، يعني ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من ذوات الأرواح، قال: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس، يجعل له بكل صورة صورها نفس، يعني تلك الصورة يوم القيامة ستأتي في هيئة نفس وإنسان، في هيئة نفس وإنسان. قال: فيعذبه في جهنم، يعني تلك النفس وذلك الإنسان الذي صوره هو من سيتولى تعذيبه في النار والعياذ بالله، كما يقال جزاء من جنس ماذا؟ العمل، يعني تلك الصورة التي صورتها لتتباهى بها ولتفخر بها هي من سيعذبك يوم القيامة بإذن الله طبعا. قال: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا، يعني إن كنت لابد مصورا، فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. إذن حديث ابن عباس هذا يدل على أن الصور المنهي عنها هي ذوات الأرواح، يعني كل صورة فيها روح كصورة إنسان أو حيوان، وأما الأشياء التي لا روح فيها كالشجر فلا حرج من تصويرها، وهذا سبق بيانه في الدرس الماضي. لم ننبه في الدرس الماضي على مسألة، وهي ما يتعلق بالصور، ما يعرف بالصور الفوتوغرافية، يعني الصور الفوتوغرافية أو يعني صور الفيديو الآن المنتشرة الآن، يعني صور فوتوغرافية وصور الفيديو المنتشرة الآن، هل تدخل في التصوير المنهي عنه أم لا؟ وطبعا هذه مسألة حديثة، لأن هذه صور لم تكن يعني في الزمن القديم، وإنما اخترعت طبعا بعد ذلك، فاختلف العلماء المعاصرون في هذه الأشياء، هل هي من الصور المنهي عنها أم لا؟ فبعض العلماء قال نعم، يعني الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو وصور الكاميرا ونحو ذلك، قال كل هذه الصور من الصور المنهي عنها، ولذلك الواجب تجنبها إلا للحاجة والضرورة. فإذا يعني احتاج الإنسان إلى أن يصور فلا بأس أن يصور للحاجة والضرورة، كأخذ الصور مثلا للوثائق، لبطاقة التعريف والجواز، أو مثلا الشرطة الآن يعني إذا كانت تبحث عن مجرم فإنها يعني تعلق صورته في الأماكن للبحث عنه، فمثل هذه الأمور التي لابد منها قالوا لا بأس بأن يصور فيها الإنسان وأن يستعمل الصور، وأما ما عدا ذلك يعني ما لا حاجة فيه ولا وما لا ضرورة إليه فالأصل تجنبه، هذا رأي لبعض العلماء، وهذا كان رأيا للشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولكن ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى أن هذه الصور الفوتوغرافية وصور الكاميرا وصور الفيديو ونحو ذلك، قالوا هذا لا يدخل في التصوير المنهي عنه، لأن التصوير المنهي عنه هو ما يصنعه الإنسان بيده، لأنك إذا أمسكت قلما أو طينا وجعلت تصور، فهذا المصور هو من صنعك أنت، من صنعك أنت، بخلاف يعني التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالكاميرا وبالفيديو ونحو ذلك. يعني المصور هو خلق الله تبارك وتعالى، يعني ما نراه في الصورة وما نراه في الفيديو يعني هذا ليس من صنع العبد، وإنما هو خلق الله تبارك وتعالى، يعني قمنا يعني بتثبيته أو يعني تصوير فيلم له، يعني هو عبارة عن صورة المرآة. يعني الإنسان إذا نظر في مرآة، فالصورة التي تظهر في المرآة هذه من صنع الله ومن خلق الله تبارك وتعالى، وليس من صنع الإنسان، بخلاف ما يصوره الإنسان بيده ويرسمه بيده. ولذلك الكثير من العلماء يفرق بين يعني صور الفوتوغرافية وما يصوره الإنسان ويبتكره الإنسان ويخترعه الإنسان بيده. هذا ذكرته بمناسبة حديث ابن عباس. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يعني يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. قال: كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. يعني يقول: من صور صورة في الدنيا يعني لها روح، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قال: متفق عليه. وهذا يدل أولا على أن التصوير حرام، يدل على أن التصوير حرام، ويدل على أن التصوير المحرم هو تصوير ما فيه روح، هو تصوير ما فيه روح. فإذا صور في الدنيا صورة يعني من ذوات الأرواح فإنه سيكلف يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح، وأن له ذلك. ثم قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وهذا يدل على تحريم التصوير كما سبق، وأنه من كبائر الذنوب، التصوير من كبائر الذنوب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعير. إذن كما قلنا يعني التصوير هو نوع من أنواع الشرك، كأن الإنسان يريد أن يشارك الله تبارك وتعالى في فعله وما اختص الله تبارك وتعالى به، وهو ماذا؟ الخلق والتصوير. فالله جل وعلا هو من يخلق ويصور، وبالتالي فإذا جاء الإنسان وحاول أن يصور صورا وتماثيل من ذوات الأرواح فكأنه يضاهي الله تبارك وتعالى في فعله. ولذلك فالله جل وعلا يقول في هذا الحديث القدسي: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، قال الله تعالى: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعير. وهذا الحديث متفق عليه، ونكتفي بهذا القدر، وبقيت أحاديث نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.